إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونبدأ فترتنا هذه مع صوت القاري الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث يتلو علينا ما يتيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث البشرى يجادلون قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ